اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، أسألك يا ربنا شفاء وعافية يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، أسألك يا ربنا بأعمال صالحة يا ربنا قبلتها منا إلا كفيتنا أجمعين، إلا كفيتنا وشفيتنا وعافيتنا يا ربنا يا ربنا وعافيتنا ورفعت البلاء والضراء والشدة والمحنة يا ربنا من أجسادنا من أخلاقنا ومن معاملاتنا ومن بيوتنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله، أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي المساكن. بسم الله بسم الله، أرقي المساكن. بسم الله بسم الله، أرقي مساكنكم. بسم الله بسم الله، أرقي مساكنكم. بسم الله بسم الله، أرقي المساكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي مساكنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي مساكنكم. بسم الله بسم الله، أرقي مساكنكم. بسم الله، ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة. فتبارك الله على جمالها وبهائها، فتبارك الله على إبداع فيها، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم في بيوتهم يا ربنا، وأبطل حسدا فيها وعليها، وأبطل آثار عيون فيها وعليها يا ربنا. ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا ربنا. اللهم احفظ يا ربنا مساكننا، احفظ يا ربنا مساكننا من أثر فيها ومؤثر، من أثر فيها ومؤثر، من أثر فيها ومؤثر، من أثر فيها ومؤثر. احفظ يا ربنا المساكن من أثر عظيم، من سحر عظيم مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، ومن حسد شديد، ومن حسد شديد فيها، ومن آثار عيون، ومن حسد شديد ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، من آثار الأسحار فيها. بسم الله بسم الله، أرقي البيوت. بسم الله، أرقي المساكن. بسم الله، ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي المساكن، بسم الله يرقي المساكن، بسم الله يرقي المساكن، بسم الله يرقي المساكن، بسم الله يرقي المسكن، بسم الله يرقي المسكن، بسم الله يرقي المسكن من أثر فيه قوي، من أثر فيه عظيم، من أثر فيه، من سحر فيه ومن حوله، من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومغروز. يا ربنا يا عظيم أبطل سحرا في البيت، أبطل سحرا على الخيالات والأوهام والوسوسة، أبطل سحرا عظيما يصرف الخطاب ويضيق الصدور ويعذب أهله، ويعذب أهل البيت ومساكن طيبة طيبها يا ربنا، طيبها يا ربنا، وأزل ما فيها أخبثها يا ربنا، وضرها وضر أهلها، وكان سببا في اجتلاب الشياطين، وكان سببا في استجلاب الشياطين فيها وسكنهم فيها وثباتهم فيها وظلمهم لأهلها، ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أثرا في المساكن يا ربنا يا ربنا، داخل الغرف وخارجها، داخل الغرف وخارجها، أعلاها وأسفلها، في زواياها وأركانها، وفي جدرانها وأسقفها وأرضياتها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا سحرا، اللهم أطره يا ربنا سحرا، اللهم أطره يا ربنا سحرا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في البيت، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، اللهم أطره يا ربنا، ومساكن طيبة. أطر يا ربنا ما في المساكن يا ربنا من سحر، من سحر عظيم فيه، من سحر قديم قديم قديم، في بيوت مهجورة، في بيوت لنا، في مساكن لنا مهجورة، أطر يا ربنا ما فيها، أبطر يا ربنا سحرا في المساكن، في مساكن مهجورة، في مساكن لنا مهجورة، أبطر يا ربنا أسحارا فيها، أبطر يا ربنا أسحارا فيها، أبطر يا ربنا أسحارا فيها، على الإبر وعلى الخرز وعلى المسامير، وعلى المسامير مثبتة يا ربنا، وعلى الحبال والشعر، وعلى الحبال والشعر، وعلى الملابس وعلى القماش. اللهم أطر يا ربنا أسحارا فيها هناك يا ربنا، في مساكن مهجورة، في مساكن مهجورة، في مساكن قديمة، في مساكن الإخوان والأخوات، في مساكن الوالدين، في مساكن الوالدين، في مساكن الإخوان والأخوات، أبطل أسحارا فيها عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا فيها قديمة، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا فيها عظيمة وقديمة وقوية وشديدة يا ربنا، وتفوح يا ربنا، وتغلي يا ربنا، وتشوي قوية عظيمة شديدة، على حرارة شديدة، على حرارة شديدة، على برودة شديدة، على آلام وأوجاع وأسقام عظيمة، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تفريق بين الأزواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تفريق بين الأزواج، أبطل يا ربنا تلك الأسحار يا ربنا في ورق، يا ربنا في سلاسل وفي سباح، أبطلها بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا، أبطلها، بينها لنا يا ربنا، وأبطلها يا ربنا، أبطلها. أبطلها يا ربنا في المساكن، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة كنا فيها، أبطلها يا ربنا في بيوت الوالدين، أبطلها يا ربنا في مساكن الإخوان والأخوات، في مساكن الإخوان والأخوات، في مساكن الوالدين والذرية، في مساكن الوالدين والإخوان والأخوات. أبطلها يا ربنا تلك الأسحار، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا السحر الأسود، سحر العذاب والنكال. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما كان في بيوت مهجورة، لا زال في بيوت مهجورة ومن حولها. أبطل يا ربنا سحرا في مساكن، في مساكن، في مساكن مهجورة، وتبعنا في مساكن، في مساكن نحن الآن فيها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار مدفونة فيها، مغروزة فيها، في زواياها وأركانها وعند أبوابها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا أسحارا سفلية وعلوية، أبطل يا ربنا أسحارا في المساكن أسفلها وأعلاها، أسفلها وأعلاها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن، على الظلم والانتقام وحسدا وحقدا يا ربنا وغيره، يا ربنا وغدرا، يا ربنا وخيانة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في كتاب، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا في جلود، أبطله يا ربنا في جلود، أبطله يا ربنا في شعر، أبطله يا ربنا للوالد والولد، أبطله يا ربنا للوالدين، أبطله يا ربنا للذرية، أبطله يا ربنا للإخوان والأخوات. أبطله يا ربنا قويا في البيوت، في البيوت، مربوطا بسحر في الجسد، مربوطا بسحر في الجسد يا ربنا يا عظيم. أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، جديدها وقديمها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها. أبطلها يا ربنا كلها، كلها، كلها. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك. اللهم انزعه يا ربنا من البيت، اللهم أبطله يا ربنا، اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله، اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله، اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله، اجعل يا ربنا مطارا، اجعل يا ربنا مطرا من السماء عليه فتبطله به يا ربنا. اللهم يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا ذاك السحر في بيت مهجور، في مساكن مهجورة، في مساكن نحن الآن فيها. أبطل يا ربنا أسحارا فيها، أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أخرجها يا ربنا، اجعل يا ربنا الأرض تلفظها، اجعل يا ربنا الأرض تخرجها. وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت. أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في الأسلاك، أبطله يا ربنا في المواصير، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله في الأثاث، في الأثاث، أبطل يا ربنا أسحارا في الأثاث، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا في المساكن، أبطل يا ربنا أسحارا في المساكن، في المساكن، في أصولها، في أصولها، في قواعدها، في قواعدها، في الحديد، في الحديد، في الحديد في الحديد وفي الاسمنت وفي الاسمنت ومع الحصى ومع الحصى. اقض يا ربنا اسعارا عظيمه، اقض يا ربنا اسعارا عظيمه، اقض يا ربنا اسعارا عظيمه على الجدران على الجدران. أقل يا ربنا أسعارا عظيمة قوية يا ربنا يا ربنا في الأرضيات في الأرضيات تحت السيراميك وتحت البلاط ومصبوبا عليها بالإسمنت ومصبوبا عليها بالإسمنت. أقل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون ومساكن طيبة ومساكن ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا ربنا يا عظيم. أقل يا ربنا هذا السحر، أقل يا ربنا ذاك السحر، أقل يا ربنا هذا السحر في مسكن الآن نحن فيه، في مسكن نحن الآن فيه. أقل يا ربنا ذاك السحر في مسكن كنا فيه، في مسكن كنا فيه مهجور مهجور مهجور مبيوع مبيوع مبيوع مستأجر مستأجر مستأجر. أقل يا ربنا سحرا فيه عظيما لا زال أثره علينا، أقل يا ربنا سحرا فيه عظيما لا زال أثره علينا، لا زال ضره فينا، لا زالت غلبته علينا على الزواج والتفريق، على الآلام والأوجاع والأسقام، على الجنون والخبال، على الخيالات والأوهام والوساوس، وعلى الآلام والأوجاع والضر، على الضر والشر والمكر. أبطله يا رب، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك. ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا مساكن طيبة، اجعل يا ربنا مساكننا طيبة، اجعلها يا ربنا طيبة، اجعلها يا ربنا طيبة، اجعلها يا ربنا طيبة، اجعلها يا ربنا طيبة. وأزل يا ربنا خبثها، وأزل يا ربنا ضرها، وأزل يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا أذاها، اخرج يا ربنا أذاها. أقل يا ربنا أسعارا في المساكن، في مساكننا، في مساكن مهجورة، في مساكن كنا فيها، في مساكن مستأجرة، في مساكن مهجورة. اللهم أقل يا ربنا سحرا عظيما في مساكن أصبحت خرابة، أصبحت خرابة، أصبحت خرابة. اللهم أقل أسعارا فيها، أقل يا ربنا أسعارا عليها، أقل يا ربنا أسعارا من حولها، أقل يا ربنا كل سحر على العذاب على العذاب، على النكال على النكال. اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا سحرا من حولنا، أطل يا ربنا سحرا من حولنا، أطل يا ربنا سحرا علينا، أطل سحرا من فوقنا، أطل يا ربنا سحرا من تحتنا، أطل يا ربنا سحرا من حولنا، أطل يا ربنا سحرا في مساكننا يا ربنا وفي مساكن ذوينا يا ربنا، في مساكن الأهل. أطل يا ربنا أسحارا في مساكن الأهل، في مساكن الأهل داخلها وخارجها، داخلها وخارجها. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة مرشوشة ومنثورة، مرشوشة ومنثورة، مرشوشة ومنثورة، مذرورة مذرورة، مرشوشة ومنثورة، مذرورة ومدسوسة، مذرورة ومدسوسة، مغروزة ومدفونة، مغروزة ومدفونة. أطل يا ربنا سحرا في المساكن، في المساكن، في المساكن. أطل يا ربنا سحرا تحجر، أطل يا ربنا سحرا تجمد، أطل يا ربنا سحرا سائلا، أطل يا ربنا سحرا لزيجا، أطل يا ربنا سحرا عظيما ألقي في البيت على الحصى والرمل، على الحصى والرمل، دفن في التراب. أطل يا ربنا سحرا مغروزا غرز، غرز في الجدران، غرز في الأرضيات. أطله يا ربنا، أطله على المسامير، على المسامير والإبر، وعلى الحبال والخيوط والشعر، وعلى الجلود والقماش، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا على أثر، على أثرنا، على أثرنا، ابطل يا ربنا السحر الأسود، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، ابطل يا ربنا السحر في المساكن، مدفونا ومرشوشا، مذكورا ومذرورا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، سحر في المساكن مربوطا، مربوطا بسحر في البطن، مربوطا بسحر في رحمها، مربوطا بسحر عظيم في القلب وفي الصدر وفي الراس وفي الظهر، يا ربنا ابطل يا ربنا اسحر على الذبذبات، ابطل يا ربنا اسحر على الذبذبات، ابطل يا ربنا اسحر على الذبذبات، ابطل يا ربنا اسحر الجنون والخبال، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا سحر على النفسيات، ابطل يا ربنا سحر على الحظ والنصيب، الله اكبر، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في المساكن، في المساكن، في مساكننا الآن، أبطل يا ربنا أسحارا من فوقنا ومن تحتنا، من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا، أبطل يا ربنا سحرا ثقيلا، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا جلب للشياطين، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما في المساكن، يا ربنا ابطل، يا ربنا ابطله بحولك وقوتك وقدرتك، ابطل يا ربنا سحرا في المساكن، ابطل يا ربنا سحرا في المساكن، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله في خيوط وفي شعر وفي حبال وإبر وإبر ومسامير، ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا ابطله بحولك وقوتك، في كتاب وورق، في كتاب وورق، في كتاب، ابطله يا ربنا في ورق، ابطله يا ربنا في سبح، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا اسودا، ابطله يا ربنا احمرا، ابطله يا ربنا ازرقا، ابطله يا ربنا ابيضا، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل سحرا في المساكن، ابطل سحرا في المساكن، على التراب على التراب، وعلى الماء وعلى الماء، وعلى الهواء وعلى الهواء، وعلى النار وعلى النار، ابطله يا ربنا على الروح والجسد، ابطله يا ربنا يؤذي الجسد، ابطله يا ربنا على القتل والهلاك والدمار، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله بحولك وقوتك، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على قيود واغلال، على قيود واغلال، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله على الحبس، ابطله على الحبس، ابطله يا ربنا على الحبس، على الحبس، على الحبس، يحبسه، يحبسه ويحبسها في المساكن، في المساكن، في المساكن، على قيود، على قيود اليدين والرجلين، على تقييد اليدين والرجلين، وعلى تعسير الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى صرف الخطاب والأزواج، وعلى أذية بين الزوجين، وعلى أذية بالغة قوية عظيمة شديدة، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا عجيبا، أبطل يا ربنا سحرا غريبا، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد، أبطل يا ربنا سحرا يتنقل، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الجنون، أبطله يا ربنا على الخبال، أبطله يا ربنا على العقم، على العقم، على العقم، على العقم، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، فيه وفيها، وفي البيت وفي البيت، في المساكن في المساكن، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا استعن على العقل والإدراك والذهن. أبطل يا ربنا استعن على السمع والبصر والكلام. أبطل استعن على النطق. أبطل يا ربنا استعن على الحياة، على الحياة يسودها، على الحياة يشقيها، على الحياة، على الحياة يقضي عليها، بالموت بالموت، بالشقاء بالشقاء، بالنكد والتعب، وبالأمراض والأسقام والأدواء. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة يا ربنا. طهر يا ربنا البيوت، طهر بيتي، طهر بيتي، اللهم اجعلها يا ربنا مطهرة، اللهم اجعلها يا ربنا طيبة، اللهم اجعلها يا ربنا طيبة، اللهم اجعلها يا ربنا طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن، ومساكن، ومساكن طيبة يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا فيها يفوح ويفور ويغلي ويغلي، على حرارة حرارة، على على حرارة حرارة، وعلى المشاكل وعلى المشاكل، وعلى وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة وقهر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الخوف الشديد، وعلى الأغلال مربوطة، وعلى الأغلال معقودة، وعلى القيود على اليدين والرجلين إلينا له ولها، لئلا يخرجا من البيت، لئلا يخرجا من البيت، لأجل أن لا يكون هناك زواج، لأجل أن لا يكون هناك زواج أبدا، لأن يكون التفريق دائما يا ربنا. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن. أبطل يا ربنا سحرا مخدوما، مخدوما ومحروسا ومحروزا، بالثعابين، بالثعابين والقطط والكلاب يا ربنا، يا ربنا، وبسكان الأرض، وبسكان الأرض، وبعمال البيوت، الظالمين، السحرة، الحاسدين، الحقدة، من الجن المارادة، من العفاريت الظلمة. الله أكبر. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة يا ربنا، يا ربنا. أبطل أسحارا عظيمة يا ربنا في مساكننا وفي مساكن أهالينا، الإخوان والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، وأبنائهم يا ربنا أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا من حولنا، في الجيران والجارات يا ربنا، يا ربنا، في بيوتهم، في مساكنهم، أبطل أسحارا في مساكنهم تؤثر علينا وفي مساكننا تؤثر عليهم، أبطلها يا ربنا. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة يا ربنا، يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في المساكن، في المساكن، على الكسر على الكسر، على الظلم على الظلم، على الاضطهاد على الاضطهاد، على الاستيلاء على الاستيلاء، على الاستحواذ على الاستحواذ، وعلى التعطيل وعلى التعطيل، وعلى الربط وعلى الربط، وعلى الأذية وعلى الأذية، وعلى الخزية وعلى الخزية، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، وعلى الشقاق وعلى الشقاق، وعلى النزاع وعلى النزاع، وعلى الاختلاف وعلى الاختلاف. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن، في المساكن، على الشلل على الشلل، على على الاعتداء على الاعتداء، وعلى الجنون وعلى الجنون، وعلى الخبال وعلى الخبال، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد، وعلى ألا يجلسوا في بيتهم، وعلى أن لا يجلسوا في بيتهم، على أن تضيق الصدور، وعلى أن تعسر الأمور، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في المساكن، في المساكن في المساكن، أبطل يا ربنا سحرا في المساكن عظيمة، في المساكن في المساكن، في المساكن مربوطة مربوطة مربوطة، مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة ومربوطة، على الكنوز على الكنوز ألا تخرج من البيت، على الكنوز على الكنوز ألا تخرج، ألا تخرج من البيت من الأحواش، ألا تخرج ألا تخرج ألا تخرج ألا تخرج. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا، سحرا في البيت في البيت في البيت، من حاسدين وحاقدين، من يهود ونصارى، في البيت في البيت، في المساكن في المساكن، في مساكننا في مساكن كنا فيها، على الكنوز على الكنوز ألا تخرج الكنوز، ألا تخرج الكنوز، ألا تخرج الكنوز، ألا تخرج الكنوز، حسدا وحقدا منهم ومن قبلهم من سحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في المساكن، في المساكن في المساكن، على الفقر والقلة والذلة، وعلى الأذية وعلى الخزية، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى التفريق، على الفقر على الفقر، لئلا تخرج الكنوز، لئلا تخرج الكنوز، لئلا تخرج، لئلا تخرج المعادن، لئلا تخرج المعادن من البيوت من البيوت. أطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، مخدوما ومحروسا بالثعابين والحيات، بالثعابين والحيات، وبملوك الجن الظالمين، وعليها الأسحار من الجن من الجن، لئلا تخرج الكنوز، لئلا تخرج الكنوز. يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم في المساكن في المساكن، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما موروثا موروثا، في الحفر في الحفر، في البيوت في البيوت، في الزوايا والأركان، وفي الأحواش وفي الأحواش، وعلى التعسير والتعقيد، وعلى التعسير والتعقيد، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى الهلاك، وعلى الحوادث والانقلاب، وعلى الحوادث والانقلاب، وعلى الحوادث والانقلاب. اللهم أبطل سحر العذاب والنكال، اللهم أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا سحرا في المساكن، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، أبطل سحرا في المساكن، في المساكن في المساكن، في بيوت مهجورة، أبطل سحرا في المساكن، أبطل سحرا في المساكن، قوية عظيمة شديدة، أبطل يا رب نسحر في المساكن، أبطل يا رب نسحر في المساكن، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أثرت على العقول الرزينة، أثرت على الأجساد السليمة، أثرت تأثيرا بالغا، أفسدت العقل، أفسدت الجسد، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، تصرف الرزق، تصرف الزواج، تصرف التوفيق، تصرف تصرف تصرف يا ربنا يا ربنا، على التعسير على التعسير، على التعقيد على التعقيد. أبطلها يا ربنا، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، طهر بيتي. اللهم طهر يا ربنا المساكن، طهر يا ربنا مساكننا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا طيبها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم أزل ما فيها يا ربنا، اللهم أخرج من فيها يا ربنا، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا مردة وعفاريت، اللهم عليك بهم يا ربنا، من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا، بالأسحار العظيمة، بالأحساد القوية، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا طاغين باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا رب العالمين. الله أكبر. ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. اللهم اقضي يا ربنا أسحارا في المساكن في المساكن، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، وفي الأثاث وفي الأثاث، في غرف النوم، وفي الصالات، وفي المجالس والمطابخ، وفي المجالس وفي المطابخ. اللهم اطل يا ربنا أسحارا عظيمة في الصالات، في الصالات والأسياب والأحواش والأحواش، اطل يا ربنا أسحارا في الأفنية، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، ومساكن طيبا ومساكن طيبا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم في ورق وخارز وفي إبر ومسامير، اللهم ابطله بحولك وقوتك، اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم انزع يا ربنا البلاء، وانصرنا على الأعداء يا ربنا، وأخرج يا ربنا البلاء، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، وأخرجت الأرض أثقالها، أبطلها يا ربنا أبطلها، هذه الأسحار في المساكن، على حديد على الحديد، على الحديد على المعادن على المعادن، أبطلها يا ربنا على ورق، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على صناديق، أبطلها يا ربنا في صناديق، أبطلها يا ربنا في شنطة، أبطلها يا ربنا في صندوق، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أطلها في محزم، أطلها يا ربنا معقودة معقودة معقودة في حبال في حبال في مرابط في حبال في حبال، أطلها يا ربنا في شعر، أطلها يا ربنا في ظفر، أطلها يا ربنا في أثر، أطلها يا ربنا على أثر، أطلها يا ربنا على الدم على الدم على الدم، على حيضها على حيضها على حيضها على حيضها، أطل يا ربنا سحرا في الدم، أطل يا ربنا سحرا على أثره وأثرها، اللهم أطل يا ربنا سحرا على أثره وأثرها، في البيت في البيت في المسكن في المسكن في المسكن في المسكن، اللهم أطل يا رب نسحر في المساكن في المساكن الأولى في المساكن الأخيرة في المساكن التي الآن نحن فيها، أطل يا ربنا أسحر في المساكن وحسدا عليها وحسدا فيها، في المساكن في المساكن نحن الآن نسكنها، أطل حسدا فيها، أطل أثار أحساد أحساد شديدة وعيون عيون عيون عيون، أخرجها يا ربنا من المساكن، أخرجها يا ربنا من الغرف والصالات، أخرجها يا ربنا من المجالس، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، أخرجها من البيت من البيت من المسكن من المسكن من المسكن، يا الله يا الله يا الله يا الله، واحفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا عبادك وإماءك، ولا تجعل الشياطين علينا سبيلا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المساكن، اللهم أبطلها يا ربنا وأبطل حسدا فيها، وآثار عيون حلت واستقرت فيها، وأخرج يا ربنا الأنفس الظالمة، أخرجها يا ربنا من المساكن أخرج يا ربنا أنفسا ظالمة حلت واستقرت في المساكن، حلت واستقرت في المساكن، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة، أخرج يا ربنا الأنفس، حلت واستقرت في المساكن، حلت واستقرت في المساكن، في مساكن قديمة، في مساكن حديثة، في مساكن نحن الآن فيها، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا خبيثة، أخرجها يا ربنا لئيمة، أخرجها يا ربنا يهودية، أخرجها يا ربنا نصرانية، أخرجها يا ربنا مع الأسحار، أخرجها يا ربنا مع الأحساد، أخرجها يا ربنا مع العيون، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، مرسولة من الصدور، مرسولة من الصدور، مرسولة من صدوري، من صدور ذوي الأنفس اللئيمة، يا الله يا الله، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، يا ربنا يا عظيم، اللهم طهرنا يا ربنا، وطهر بيوتنا، واجعلنا وبيوتنا يا مولانا، اجعلنا طيبين، وطيب بيوتنا يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا، طيبها يا ربنا طيبها، طيبها يا ربنا طيبها، طيبها يا ربنا بالوئام والوفاق، يا ربنا طيبها بذكرك يا ربنا، طيبها يا ربنا بملائكة الرحمة يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا بذكرك يا ربنا، بذكرك يا ربنا، بذكرك يا ربنا، بذكرك يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا بملائكة الرحمة يا ربنا، بملائكة الرحمة يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا، طيب يا ربنا مساكننا، يا ربنا يا ربنا، بالذكر بالذكر والصلاة والصلاة والقرآن والقرآن، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا والوفاق، يا ربنا والسكينة، يا ربنا والطمأنينة فيها، يا ربنا يا ربنا والخير يا ربنا، وأن تسعنا يا ربنا، وأن تسعنا يا ربنا، وأن تشرح صدورنا فيها يا ربنا، وأن يكون التوفيق فيها يا ربنا، وأن لا نحرم، وأن لا نحرم الأرزاق فيها يا ربنا، وأن لا يكون الشر فيها يا مولانا، أن يكون الخير فيها، أن يكون الخير فيها، أن يكون الخير فيها، وأن تكون فيها البركة، وأن يكون فيها الإحسان، وأن تكون فيها البركة، وأن يكون فيها الإحسان، وأن يكون فيها الإحسان يا ربنا، يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا، طيب يا ربنا مساكننا، واجعل فيها الخير يا ربنا، واجعل فيها الأمن والإيمان، واجعل يا ربنا فيها الأمن، واجعل فيها الإيمان، واجعل فيها البر والإحسان، واجعل يا ربنا فيها خيرا، واجعل يا ربنا فيها برا، واجعل فيها يا ربنا إحسانا، واجعل يا ربنا فيها ملائكة الرحمة يا ربنا يا ربنا، وأخذ يا ربنا الشياطين منها، وأخذ يا ربنا الأنفس منها، وأخذ يا ربنا الحسد منها يا ربنا، طيب يا ربنا مساكننا بإبطال السحر الذي فيها، بإبطال أسحارنا، بإبطال سحر فيها، بإبطال حسد فيها، بخروج آثار عيون منها يا مولانا، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن ومساكن طيبة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، وظهيرا لنا ومعينا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة